إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر أهل الإيمان، فإنه مما ينبغي أن يعلم أن العاطفة فطرة بشرية خلقها الله في كل بني البشر، وجعلها من مكونات الطبيعة البشرية. فالإنسان في حقيقته جزء أو مجموعة من العواطف وكتلة من المشاعر. يتحدث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن موطن هذه المشاعر عن القلب فيقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري. والحق أن الإنسان بلا عاطفة كجثة هامدة، لأن العضلات والجوارح والمفاصل المكونة للجسم البشري ليست هي التي تعبر عن حقيقة الإنسان وكنهه بقدر ما يعبر عنه قلبه وعاطفته. يصف ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، بل يصفه هو وأهل الإيمان بقوله جل وعلا: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول ربنا في صفة أهل الإيمان: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يصف الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوة العاطفة تجاه أهل الإيمان فيقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي لو كنت قاسيا يا محمد، لو كنت قاسي القلب على أصحابك لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. يسوق عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه تلك الصفات الحميدة لرسول الأمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وآله وسلم، التي رآها بعينه وقرأها بناظريه في الكتب المتقدمة، فيقول في وصف النبي المحمدي عليه الصلاة والسلام: أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، وذلكم العفو والصفح إنما يكون بدافع الإحسان المنطلق من العاطفة وطلبا للأجر والثواب من عند الله جل وعلا. أيها الكرام، لقد كانت شخصية النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم شخصية متقدة بالعاطفة والمشاعر الفياضة التي تمتلئ رحمة ورفقا، التي تمتلئ رحمة ورفقا وشفقة وحلما. يصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعلم أصحابه هذه العاطفة فيقول: في كل كبد رطبة أجر، أي في كل كائن حي أجر، مسلما كان أو غير ذلك، حيوانا كان أو بشرا. يخبر عليه الصلاة والسلام ويحذر بقوله: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يدخل في الصلاة ليؤم الناس، ف فيسمع بكاء الصبي فيخفف صلاته ويقصرها، فيسأل عن ذلك فيقول: شفقة ورحمة بأمه. في أشد يوم مر عليه في الطائف، حينما رماه أهل الطائف بالحجارة، وعاد عليه الصلاة والسلام وقد أدميت عقبيه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، فيرسل الله عز وجل له ملك الجبال فيقول له: لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبان، وهما أعظم جبلين يحوطان الطائف. فيقول بلسان العاطفة الفياضة والمشاعر الصادقة التي تنبع بالحب والإيمان والصدق والإخلاص واليقين بوعد الله والرغبة والعاطفة الصادقة في هداية قومه: كلا، نعم. يجيب ذلكم الملك العظيم الذي أرسله الله عز وجل، الذي لو شاء نبينا عليه الصلاة والسلام وأذن له لأطبق عليهم ذلكم الجبلين العظيمين. فيقول له عليه الصلاة والسلام: كلا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يحكي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قصة عجيبة وموقفا حديث وموقفا عظيما في بيان أهمية ورسوخ هذه الصفة الجليلة عند النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث كان نبينا عليه الصلاة والسلام في سفر مع أصحابه، فعمد بعض الصحابة الكرام إلى أخذ طائرين صغيرين من عش طائر، جاءت أمهما لتبحث عنهما فلم تجدهما، فأخذت ترفرف بجناحيهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. يرى عليه الصلاة والسلام قوما أحرقوا قرية كاملة من النمل بالنار، فينهاهم عن ذلك ويقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ويعلن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنهج النبوي في إطار عام بقوله: من لا يرحم لا يرحم. أيها الكرام، العقل والعاطفة صنوان قرينان، وهما الضدان أيضا المتكاملان، وكمال الإنسان أن يعرف الموازنة بين العقل وبين العاطفة، فلا يفرط في العاطفة وينقص دور العقل، ولا يفرط في تحكيم العقل دون العاطفة. والعقل دائما ما يتسم بالصلابة والقوة والتحليل المنطقي، إذ يعتمد دائما على أساس المنطق والاستدلال، إذ يعتمد دائما على منطق تحكيم العقل والاستدلال، ويحكم في مختلف القضايا وفق معايير وحسابات صحيحة. أما العاطفة فتتسم بالرقة والليونة والأحاسيس النبيلة، وكلا العقل والعاطفة لا غنى للإنسان عنها في بنائه الروحي، فصلابة العقل تلطفها رقة العاطفة، وطيش العاطفة يهذبها تدبير العقل، وهما أي العقل والعاطفة عاملان مؤثران في إدارة شؤون الإنسان الحياتية، وقدرتان مهمتان في تأمين سعادته. نعم، هكذا أيها الكرام، فإن العاطفة والعقل أمران مهمان للإنسان، بهما تتشكل حياته وتتصور ذاته، ولا صراع بينهما إلا إذا ضعف دور العقل وزادت العاطفة عن حدها، هنا تغلب العاطفة العقل ويختل التوازن النفسي بينهما، فينحرف الإنسان تبعا لذلك عن طريق الهدى والفطرة السليمة. أما إذا سار العقل والعاطفة باتزان في طريق الهدى والعلم والاستقامة فإنهما بتوفيق الله يشكلان المؤمن أو يشكلان شخصية المؤمن المفعمة بالإيمان والعلم المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيها الكرام، إن العاطفة قد تنقلب إلى عاصفة إن لم تضبط بضوابط الشرع وسياسة العقل، فأعداء الأمة اليوم يتربصون والله بها ويستغلون تلك العواطف، خاصة عواطف شبابنا، إذ يوجهونها في اتجاهات منافية للأخلاق والمبادئ والقيم، أو يشعلون فتيلها ويضرمون نارها في هدم أبناء الأمة لبلادهم وأوطانهم، بل يستخدمونهم لتشويه دينهم وتنفير الناس من إسلامهم بدافع الغيرة وحب الإسلام. وفي السيرة العطرة أحداث نبوية ومواقف محمدية تكشف عن بيان هذا المسلك النبوي والهدي المصطفوي الذي كانت تبرز فيه عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام المقرونة بالعلم والعقل. في بيعة العقبة أشار بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه بقولهم: لو شئت يا رسول الله أن نميل على أهل الوادي لفعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بلسان العاطفة المقرونة بالعقل كلا، فإنا لم نؤمر بذلك. وليعلم كيف روض النبي عليه الصلاة والسلام تلك العاطفة المتدفقة، ولنعلم كيف روض النبي عليه الصلاة والسلام تلك العاطفة المتدفقة في نفس عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرما ليعتمر في مكة فمنعه قريش، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ إنها عاطفة صادقة ومشاعر جياشة لم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقف بوجهها، بل لم يعبها على عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، لكنه حقق كل هذه المعاني التي جاء ذكرها قبل قليل. فقال له عليه الصلاة والسلام: بلسان العلم وبلسان العقل المقدم على العاطفة، وأجابه بهذا الجواب: إني رسول الله وإنه لن يضيعني. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر لينقل له ما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام، فيجيبه من تربى في مدرسة العاطفة والعقل والحكمة والشرع، من تربى في مدرسة النبوة، ليجيبه بقوله: يا عمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. وبعد بيان هذا السياق في تفصيل مفهوم العاطفة، لا بد أن يعلم أن للعاطفة آثارا حميدة وآثارا ضارة. فأما الآثار الحميدة فتظهر بالإيمان وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحب أهل الإيمان، فضلا عن حب الإنسان لأهله وولده ورحمتهم وحبه لأوطانه أو لوطنه وبلاده. ومما يدفع هذا الحب إلى الخلق الحسن مع جميع الخلق والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدفعه أيضا إلى التضحية بالنفس والمال إن تعرض هؤلاء لمكروه. أما آثار العاطفة الضارة فهي سيطرة العاطفة على شخصية الإنسان وعلى عقله وحكمته وسلوكه كله، فتتلون شخصية الإنسان بلون العاطفة، فتصبح العواطف هي السائدة مثل عواطف أو عاطفة حب النساء والمال والجاه والمنصب واللباس، فيصبح هؤلاء جميعا محور تفكير الإنسان وشغله الشاغل، حتى يستبعد من قبلها فيبتعد عن طريق الله تعالى المستقيم المتوازن، ومن ثم يعقب ذلك والعياذ بالله الخروج من دائرة التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. وإذا أردنا معاشر الإخوة أن نلخص كل ما دار في ثنايا هذه الدقائق، فإن خلاصة القول أن يقال: أولا، العاطفة خصلة بشرية وجبلة إنسانية، وهي جزء رئيسي من تكوين الإنسان وفطرته التي جبله الله تعالى عليها. ثانيا، العقل والعاطفة هما الضدان المتكاملان. نعم، هما ضدان، لكنهما إذا اقترنا في شخصية الإنسان كانا سببا لتكامله وكمال الإنسان أن يعرف الموازنة بينهما، فلا يفرط في العاطفة وينقص دور العقل، ولا يفرط في تحكيم العقل على حساب العاطفة. المسألة الثالثة، أن العاطفة قد تنقلب إلى عاصفة إن لم تضبط بضابط الشرع وميزان العقل. رابعا، في زمن المحن والفتن يتحتم على كل عاقل أن يتحكم في مشاعره وعواطفه فيكون قائدا لها لا منقادا إليها. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قوي عزائمهم، واربط على قلوبهم، وأحسن نياتهم، واخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير، وتقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وكلأه برعايتك، وأيده بتأييدك. اللهم اجعله حاميا للبلاد والعباد، وناصرا للتوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.